القاهرة تقدم قطائف ولطائف برنامج يكتبه أحمد أبو طالب تقديم وفاء زكريا إسماعيل دويدار. عزيزي المستمع، المفطرون في رمضان لم يخلو منهم موسم من مواسم الصيام، حتى في عهود التزمت كانت تجاهر قلة من الناس بعدم الصيام وتظهر التبجح والاستخفاف. استمع إلى الأطل التغلبي شاعر البلاط المرواني وهو يقول: ولست بصائم رمضان عمري، ولست بآكل لحم الأضاحي، ولست بزاجر عنسا بكورا إلى بطحاء مكة للنجاح، ولكني سأشربها شمولا وأسجد عند منبلج الصباح. إلى هذا الحد بلغت الوقاحة بهذا الرجل المتردي في حمأة الجهالة. أجل، ولكن يجب أن نستدل من ذلك على مبلغ الحرية العقائدية التي كانت متاحة والإسلام في غضاضته وقريب من عصره الذهبي. ولكن هناك من كان يفطر عن جهل بالدين وضعف في اليقين بسبب الإغراق في البداوة مثلا، ومن بدا جفا. صدقتي، فكثير من الأعراب التحف الإسلام ولم يتبطنه، فلم يبلغ الإيمان منه شغاف القلب، مثل هذا الأعرابي الذي كان يأكل في رمضان، فمر به رجل فقال له: ألا تصوم يا أعرابي؟ فرد عليه الأعرابي قائلا: وصائم هب يلحاني، فقلت له: اعمد لصومك واتركني لإفطاري، واضمأ فإني سأروى، ثم سوف ترى من ذا يصير إذا متنا إلى النار. عافانا الله من ذلك. وهذا الأعرابي الآخر الذي أدركه شهر رمضان فلم يصم فيه، فعذلته امرأته فزجرها قائلا: أتأمرني بالصوم لا ضر ضرها، وفي القبر صوم يا أمي مطويل. ليس وراء ذلك جهل بالدين أعظم من هذا الجهل، ولا ضعف في اليقين أشد من هذا الضعف، وربما كان ذلك ناجما عن عدم معرفة بأحكام الشريعة لبعدهم عن مصادرها. وربما قدمنا في الحلقات القادمة نماذج لأمثال هؤلاء الذين أطبقت عليهم البداوة فأنبتت أرضهم الجهل، فلم يعرفوا تعظيم الدين. عزيزي المستمع، في الغد إن شاء الله نواصل الاستماع بقطائف رمضان والاستماع إلى لطائف زمان. كنتم مع قطائف ولطائف. إخراج هبة فؤاد.